بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو المجلس 27 من شرح بطاقات التعريف، ونحن مع سورة الشعراء من المئين. تسمى الشعراء وتسمى الظلة. الشعراء للآيات في آخرها، والشعراء يتبعهم الغاوون، وسيأتي بيان سبب ذكرها في هذا الموطن. يعني لماذا ذكرت كلمة الشعراء وقصة وكلاء الحديث عن الشعراء في آخر السورة. والاسم الثاني الظلة، والظلة مأخوذ من آية في السورة ذكرت العذاب، قال فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. وعذاب يوم عظيم هذه تكررت في هذه السورة 3 مرات، مع أنها ذكرت في القرآن كله 8 مرات فقط، يعني أكثر من ثلث، والكسر هنا لا ينجبر، 3 من 8 آيات جاءت في هذه السورة عذاب يوم عظيم، وقد ذكرت فيها عذابات، مع أنها تتميز بشيء آخر في القرآن. 34 مرة ذكر فيها رب العالمين، 8 مرات في هذه السورة ذكر رب العالمين كثيرا في هذه السورة، بل ووصف كثيرا. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فصل فيه، وهو من المعاني الكبيرة، ربوبية الله للعالمين من المعاني الكبرى، لأنها في سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين في كل ركعة. وهي من المئين التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الزبور، ولم أجد لها فضلا مستقلا ثابتا مرفوعا. وهي 26 في المصحف. من مناسبتها للفرقان أنه ذكر في الفرقان إهلاك الأمم السابقة والمكذبين بإيجاز، هذا مرت معنا في عدة سور، يذكر إيجاز في سورة للأنبياء ثم يفصل في سورة أو أكثر بعدها. لو لاحظتم لوجدتم أن الله قال في سورة الفرقان، قال ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. سيأتي تفصيل قصة موسى في السور 3 التي بعد هذه السورة، في الشعراء تفصيل، وفي النمل ذكر ليس قصيرا، يعني قصير نوعا ما لكنه يعني ليس إشارة وإنما فيها قصة، ثم التفصيل في سورة القصص. قال وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية، ثم قال وعاد وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، فجاء تفصيلهم في سورة الشعراء، ثم تفصيل من لم يفصل منهم في سورة النمل، ثم زيد في وصف موسى عليه الصلاة والسلام في سورة القصص. وهذه السور الشعراء والنمل والقصص بينها علاقات تأتي إن شاء الله. وهي مكية اتفاقا كالسورتين اللتين بعدها، وتعد 46 على المشهور بعد الواقعة وقبل النمل. وفي البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل إليه وأنذر عشيرتك الأقربين يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت رسول الله سليني بما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا، أو كما جاء في الحديث. وهذا النزول محمول على وقت الصدع بالقرآن كما أشار إليه ابن هشام في السيرة النبوية. والحقيقة أن من التقصير جدا لطالب العلم أن لا يكون قد قرأ سيرة ابن هشام كاملة، وأنا واحد منكم لم أقرأها كاملة، أراجعها عند الحاجة، وهذا تقصير شديد. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ألا تسأل عنه في قبرك؟ لابد أن تعرفه. وسيرة ابن هشام من الأمهات، طبعا من قرأ شيئا من السيرة آخر فلا بأس، لكن سيرة ابن هشام عمدة كتفسير الطبري، عمدة في التفسير، قصور في التفسير شديد ألا تقرأ تفسير الطبري وتقرأه كاملا، وقصور في السيرة شديد ألا تقرأ سيرة ابن هشام كاملة. ونسأل الله يعيننا ويرفع هممنا. فهذا النزول محمول على وقت الصدع، وهذا وقت الصدع مبكر تقريبا في السنة الثالثة للبعثة لا للهجرة، فتكون هذه الآيات نزلت مبكرة. وإذا نظرت إلى مطلعها فإنه يشبه مطلع سورة أخرى، بل هو مماثل لسورة أخرى، ما هي؟ طاسيم ميم، مثل القصص. وتشبههما مع اختلاف أن طاسيم، وتسمى السور الثلاث الطواسين. قلنا عندنا اللواميم، وتلك تسمية قل من ذكرها، أما الطواسين ذكرت كثيرا، لكن الآثار التي فيها تحتاج إلى جمع ودراسة، والظاهر في حدود اطلاعي أنه لا يصح منها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يروى حتى عنه شيء مرفوع، لكن ذكرت آثار. الطواسين هي هذه السور الثلاث، متفقة في القصص وفي ذكر موسى وفي مكيتها، ومتوالية في ترتيب نزولها على المشهور. وأما مقاطع السورة فهي تنقسم إلى مقدمة وقصص وخاتمة. أما المقدمة ففيها مطلع حرفي طاسيم، ثم أتبع بالإشارة إلى الكتاب المبين، قال طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين. والإشارة إلى موقف الكفار يعني من هذا الكتاب، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، تفهم من هذا ماذا؟ أنهم غير مؤمنين. لكن القرآن دائما يحذف ويذكر لتفكر، ما يقول لك هم كفار والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، لا، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إذن هم معرضون إعراضا شديدا يجعل النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يموت كمدا صلى الله عليه وسلم. وبين هذا المطلع أن الله قادر أن ينزل عليهم آية فتخضع لها أعناقه فتظل، قال فظلت إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، ثم لفت الأنظار إلى آية أمامهم قال أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. لا تنقصهم آية وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ومعلوم لكل من يحفظ السورة أو يكثر قراءتها أنها تتكرر فيها هذه الآية إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، والآية التي بعدها وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وهذا متناسب مع الآيات المبثوثة في السورة. قال وأما القصص ففيها مطلع ظرفي، وإذ نادى إذ ظرف، وإذ نادى موسى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وقصص تمثل كل منها آية من آيات الله، لأنه بعد كل قصة يقول إن في ذلك لآية، آية من آيات الله الدالة على صدق رسول الله، وتبشر وتنذر. أين البشارة؟ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. أين النذارة وأين البشارة؟ العزيز نذارة والرحيم بشارة. قال مع ما فيها من تفاصيل التعريف بالله والدلالة عليه، أليسوا مكذبين يريدون آية؟ كثر التعريف بالله في هذه الآيات علهم يرجعون إلى الحق. أقول في عبارة موجزة جدا، وفي تلك القصص من التوافق والتنوع. إذا قرأت هذه القصص في سورة الشعراء تجد بينها تشابها واضحا. مثلا أفلا تتقون إني لكم رسول أمين وما أسألكم عليه من أجر فاتقوا الله وأطيعون، هناك تشابه واختلاف. فما فيها من التوافق والتنوع أحيانا يحصل اختلاف، ما يحتاج طول تدبر، هذا يحتاج إلى تأمل طويل لاكتشاف أسراره. وفي التفاسير إشارات كثيرة، ولكن لم أرى من أفرد هذا بدراسة مستقلة. لماذا؟ مثلا وقفوا، وهذه وقفة مشهورة، كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، ما قال إذ قال لهم أخوهم شعيب، والأنبياء والسابقون كان يقول لهم أخوهم شعيب. قالوا هو أرسل هو من مدين، وكانت دعوته شاملة لأصحاب الأيكة، فأصحاب الأيكة ليسوا من قومه فلم يقل أخوهم إلى غير ذلك. وما أنت من المسحرين، ما أنت من المسحرين، لماذا سقطت الواو في قصة وذكرت في القصة الأخرى، إلى غير ذلك من هذا التنوع. وأما الخاتمة بعد أن ذكرت هذه القصص جاءت الخاتمة وهي طويلة، من قوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين. فهذه الخاتمة تثبت أن القرآن حق، وترد على شبه الكافرين، ومن شبههم عد القرآن شعرا، وقالوا أو قال ابن عاشور في تفسيره إن ادعاء أن القرآن شعر بعيد جدا، فلم يرد عليه بكلام طويل. قال هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. جعل هذا ردا على قولهم إنه كاهن، ولكن في الشعر رد عليه بالإشارة لأنه شبهة أضعف. قال والشعراء يتبعهم الغاوون، أرأيتم الغاوين يتبعون سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ألم ترى أنهم أي الشعراء في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون وهو الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. فذم الشعراء هنا من باب إظهار الفرق بينهم وبين من ادعي أنه منهم وهو صلى الله عليه وسلم، ما علمناه الشعر وما ينبغي له. ثم استثنى، وهذا الاستثناء فيه فوائد، وهو أن الشعر ليس مذموما بإطلاق، وأن المتقين من الشعراء أقل من الغاوين أو ممن يتبعهم الغاوون. لماذا؟ لأن الاستثناء دائما يكون للأقل، يعني المحرمات من المشروبات محدودة، تقول حرم الله أباح الله الشراب إلا الخمر، تستثني الأقل، فاستثناء الأقل يدل على أنهم أقل. وإلا فأكثر الشعراء من الفسق، وأنا من عشاق الشعر، لكن أكثر الشعراء الكبار، الشعراء الحقيقيون المتنبي وبشار مبرد وهؤلاء أكثرهم من الفسقة الفجرة، وهذا متوقع. والإمام الشافعي يقول: ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. ومن قرأ شعره يستملحه طلاب العلم من باب أن فيه حكمة، لكن إذا قارنته بالشعراء هو ليس شاعرا، إذا قارنته بالشعراء ليس شاعرا. ولما أرسل عمر فيما روي إلى لبيد من شعراء المعلقات: ماذا أحدثت من الشعر بعد إسلامك؟ قال: أغناني الله بالبقرة وآل عمران، أغناني الله بالبقرة وآل عمران. ومع ذلك فمن الشعراء فضلاء وصالحون، لكن ما صفتهم؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا الاستثناء كثيرا كثير في القرآن، لكنه الآن زاد وصفا: وذكروا الله كثيرا. الشعر يشغل القلب، وهذا مجرد. من أراد كتابة الشعر يبيت الليلة يتقلب يفكر، يشغل قلبه. فإذا أراد أن يكون من الناجين من الوصف العام الذام لكثير من الشعراء يحتاج أن يذكر الله كثيرا. وانتصروا من بعد ما ظلموا، ولا شك أن نصرتهم بعد الظلم خاصة إن كانت نصرة للدين كحسان رضي الله عنه وغيره فهو خير. فإذن جاء ختم السورة بذكر الشعراء إثباتا لصدق سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، لأن كلامه ليس شعرا. يعرف من مطلعها، هذا ما نختم به وهو موضوعها، يعرف من مطلعها وما تكرر فيها من آيات أن موضوعها إثبات صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان أنه آية كافية لمن أراد الإيمان مع الوعد والوعيد: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذه كلمات يسيرة في سورة الشعراء، وإلا فإنها منظومة نظما عجيبا يحتاج إلى طول تأمل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.